الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم لنا طريقة معرفة طريقة قسمة التركات، وعرفنا فيها ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي أن نضرب العدد الأول في العدد الرابع ونقسم على العدد الثاني، والناتج هو العدد الثالث المجهول. والثانية أن نقسم العدد الرابع على العدد الثاني، والناتج يضرب في العدد الأول. وهذه أيسر من تلك، لأن فيها القسمة قبل الضرب لأجل أن يقل العدد. الطريقة الثالثة هي أيسرها إذا تيسرت، وهي طريقة النسبة، فيقال نسبة سهام الزوج للمسألة الربع أو النصف، فنعطيه ربع التركة أو نصف التركة، ونسبة سهام الأم للمسألة الثلث أو السدس، فنعطيها الثلث من التركة أو السدس، وهكذا بحسب النسبة. هذه ثلاث طرق اتضحت وعرفناها بحمد الله، والأوليان فيما تتأتى قسمته كالدراهم ونحوها، والثالثة في كل تركة فيما تتأتى قسمته كالدراهم ونحوها والمعدودات المتساوية، وفيما لا تتأتى قسمته كالعقارات ونحوها. بقي أن نعرف طريقة القسمة بالنظر إلى القيراط، وهذا أشمل بحيث أنه يشمل كل تركة ممكن أن تقسم عن طريق القيراط. والقيراط هو ثلث الثمن أو ثمن الثلث سيان، ومخرج القيراط من 24، مخرج القيراط عموما من 24، وقيراط كل مسألة بحسب مصحها. إذا قيل من كم يخرج القيراط؟ من 24. وما قيراط هذه المسألة؟ نقول بحسب مصحها، بحسب مصحها يخرج القيراط. قد يكون قيراط المسألة كسر، ثلث أو ربع أو نصف أو أقل من هذا أو أكثر، وقد يكون عددا كثيرا، وقد يكون عددا صحيحا مع كسر. فقيراط المسألة قد يكون كسر، وقد يكون عدد كسري يعني عدد صحيح ومعه كسر، وقد يكون عددا صحيحا، وقد يكون عددا صحيحا صامتا، وقد يكون عددا صحيحا مركبا. فبحسب المسألة ومصحها يعرف قيراطها. مخرج القيراط من 24. مخرج القيراط عندنا هذا سيكون بمثابة التركة، بمثابة عدد التركة. ثم الإجراء الثاني يتبين قيراط المسألة بعينها، ثم يعرف بعد ذلك نصيب كل وارث من قراريط المسألة. لأن مخرج القيراط لا يختلف من 24، وكل مسألة قيراطها بحسب حالها، لكنها لا تزيد قراريطها عن 24. قد يكون للوارث 10 و8 و12 قيراط، وقد يكون له نصف أو ربع أو عشر القيراط. فعند استخراج القيراط أولا نعرف مخرج القيراط في كل مسألة، مخرج القيراط من كم؟ من 24. كم قيراط هذه المسألة؟ يقول هذا يتوقف على معرفة مصحها، وذلك أننا نقسم مصح المسألة على مخرج القيراط، والناتج هو قيراط المسألة. فإذا أردنا معرفة ما لهذا الوارث من القراريط، قسمنا نصيبه من مصح المسألة على مخرج القيراط، والناتج هو نصيبه من قراريط المسألة، ويتضح هذا بالمثال. اقرأ. إذا كانت مما لا تمكن قسمته فما هي الطريقة إلى قسمتها؟ لا تمكن قسمته كالعقارات مثلا، والممتلكات المتفاوتة. نعم. لقسمتها طريقتان. لقسمتها طريقتان. الطريقة الأولى. نعم. طريق النسب وتقدم الكلام عليها. طريقة النسبة. يقال مثلا للوارث ربع المسألة فله ربع التركة، للوارث ثلث المسألة فله ثلث التركة، للوارث خمسة أسداس المسألة فله كذلك خمسة أسداس التركة، للوارث سدس التركة سدس المسألة فله سدس المسألة، وهكذا. مثلا هالك عن جدة وأب، للجدة السدس وللأب الباقي. التركة مثلا عمارة، للجدة سدس هذه العمارة نسبة وللأب الباقي. هلك هالك عن أم وأب وجمع من الإخوة مثل السابقة سواء بسواء. هلك هالك عن أم وأب بدون إخوة، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث وللأب الباقي. كم للأم من التركة؟ بما أن لها ثلث المسألة فلها ثلث التركة، وللأب ثلث المسألة فله ثلث التركة، وهكذا. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد. كم للزوج من المسألة النسبة؟ له النصف فله نصف التركة. كم للأخت الشقيقة من المسألة؟ لها النصف فلها نصف التركة، وهكذا. هذه طريقة النسبة، هي سهلة وتصح في كل تركة. الثاني طريق القيراط. الطريق الثاني طريق القيراط. نعم. والقيراط ثلث الثمن. والقيراط ثلث الثمن أو ثمن الثلث سيان، ومخرجه من 24. مخرج القيراط من 24، لأنه ما من المخارج يتأتى منه الثلث الثمن أو ثمن الثلث قبل 24. ثلاثة لها ثلث لكن ليس لها ثمن، ستة لها ثلث وليس لها ثمن، ثمانية لها ثمن لكن ليس لها سدس، 12 لها ثلث لكن ليس لها ثمن، 16 لها ثمن لكن ليس لها ثلث، 18 لها ثلث لكن ليس لها ثمن، وهكذا حتى نصل 24، ففيها الثلث والثمن يجتمعان، ثلث والثمن يجتمعان في 24، فلذا اعتبر هذا العدد هو مخرج القيراط عموما، يعني ليس في مسألة بعينها في كل مسألة، مخرج الثلث مع الثمن أو مخرج القيراط من 24. نعم. ومخرج القيراط من 24. ماذا أردت فإذا أردت أن تعرف قيراط المسألة فاقسم مصح المسألة على مخرج القيراط وهو يعني عندك مخرج القيراط هذا معلوم ما يختلف، مخرج القيراط هو 24. قيراط المسألة ما أحد يقول لك ما هو قيراط المسألة حتى يبين لك المسألة ما هي فيقول ما هو مخرج قيراطها، لأن مخرج قيراط المسألة يختلف باختلاف مصح المسألة، فقد يكون قيراط المسألة مثلا ربع، قيراط المسألة هذه ربع لأنها صحت من ستة، فإذا قسمنا الستة على 24 خرج قيراط المسألة ربع، وقد يكون قيراط المسألة ثلث إذا صحت المسألة من 8 فقسمنا 8 على 24 خرج فيها ثلث، وقد يكون قيراط المسألة سدس، قيراط المسألة سدس كأن تكون صحت من 4، فإذا قسمنا 4 على 24 خرج سدس، وقد يكون قيراط المسألة نصف إذا صحت المسألة من 12 فقسمناها على قيراط على مخرج القيراط خرج فيها نصف، وقد يكون قيراط المسألة واحد إذا صحت المسألة من 24 قسمناها على مخرج القيراط خرج قيراط المسألة واحد. إذن فمخرج القيراط لا يختلف، وقيراط المسألة هو الناتج من قسمة مصح المسألة على مخرج القيراط. صحت المسألة من 48 كم قيراط المسألة يكون؟ 2. صحت المسألة من 36 كم قيراط هذه المسألة؟ 1.5. صحت المسألة من 72 كم قيراط المسألة؟ 3. صحت المسألة من 96 كم قيراط المسألة؟ 4. لأن قيراط المسألة هو الناتج من قسمة مصح المسألة على مخرج القيراط. نعم. فاقسم مصح المسألة على مخرج القيراط وهو 24 فما خرج فهو قيراطها. فهو قيراطها. إذا قسمت مصح المسألة على 24 فالناتج هو قيراطها. قد يكون قيراطها عدد كبير وقد يكون قيراطها كسر، قد يكون نصف السدس أو ربع السدس قيراطها، ربع السدس إذا صحت المسألة من 2، إذا صحت المسألة من 2 كم قيراط المسألة يكون؟ ربع السدس. وإذا أردت أن تعرف ما بيد كل واحد من القراريط فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط إن كان صامتا كثلاثة. ما هو الصامت؟ فاقسم نصيبه على القيراط يعني قيراط المسألة. قيراط المسألة قد يكون صامت وقد يكون متحرك أو ناطق أو مركب. الصامت ويسمى الأصم هو العدد الفردي الذي ما تركب من ضرب عدد في عدد، مثل ثلاثة، هذا نسميه صامت لأنه ما تركب من ضرب عدد في عدد. خمسة نسميها صامت. سبعة نسميها صامت. ما رأيك في تسعة نسميها صامت؟ لا، تركبت من ضرب ثلاثة في ثلاثة. عشرة؟ لا. إحدى عشر؟ نعم صامت. إحدى عشر ما تركبت من ضرب عدد في عدد. اثنى عشر؟ لا. ثلاثة عشر؟ نعم صامت. أربعة عشر؟ لا. خمسة عشر؟ لا. ستة عشر؟ لا. سبعة عشر؟ نعم صامت. ثمانية عشر؟ لا. تسعة عشر؟ صامت. عشرون؟ لا. واحد وعشرون؟ لا. ثلاثة وعشرون؟ نعم صامت. أربع وعشرون؟ لا ناطق. وهكذا. فالصامت هو ما لم يتركب، هو الذي لم يتركب من ضرب عدد في عدد، مثل يبدأ من ثلاثة وخمسة وسبعة واحد عشر وثلاثة عشر وسبعة عشر إلى آخره. كثير. نعم. إن كان صامتا كثلاثة وخمسة ونحوهما، وهو ما لا يتركب من ضرب عدد في آخر، ويسمى الأصم. يسمى أصم ويسمى صامت، يعني غير قابل للتحريك، غير قابل للتجزئة، غير قابل للفك. نعم. فما خرج فهو له قراريط، وإن كان فما خرج فهو له قراريط. وصح المسألة مثلا من ثمانية وأربعين، نقسمها على مخرج القيراط، كم يكون قيراط هذه المسألة؟ اثنان. نصيب الوارث هذا من ثمانية وأربعين نصيبه أربعة وعشرون، النصف. كيف نعرف كم له من قيراط؟ نقسم أربعة وعشرين على اثنين فيخرج له اثنى عشر قيراط. أعمل ذهنك معي، إذا كان له 24 من 48 كم له؟ النصف. والقراريط كلها، قراريط المسألة يعني ما تزيد قراريط أي شيء أي تركة، ما تزيد قراريطها عن 24. فإذا كان له 24 من 48 عرفنا أن له نصف القراريط بالضبط، 12 قيراط. يعني أي تركة ما تزيد قراريطها عن 24 أبدا. وقيراط المسألة يتفاوت، لأن قيراط المسألة قد يكون عددا كبيرا وقد يكون كسرا. ثم بحسب قسمة نصيبه مما صح المسألة تخرج قراريطه. نعم. وإن كان القيراط ناطقا كأربعة وستة حللته إلى أضلاعه. وإن كان ناطقا أو متحركا أو مركبا قسمه إلى أضلاعه. ما هو الناطق وما هو المتحرك وما هو المركب؟ هو الذي ينتج عن ضرب عدد في عدد. أربعة متحرك ناطق، لأن أربعة يعادل ضرب اثنين في اثنين. ستة ناطق، لأنه ناتج عن ضرب اثنين في ثلاثة. ثمانية ناطق، لأنه ناتج عن ضرب اثنين في أربعة. عشرة ناطق، لأنه ناتج عن ضرب اثنين في خمسة. 12 ناطق، لأنه ناتج عن ضرب اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة. 14 ناطق، لأنه ناتج عن ضرب اثنين في سبعة. 15 ناطق، لأنه ناتج عن ضرب ثلاثة في خمسة. وهكذا. فإذا كان ناطقا ما نجعله على حاله، نفكه. خرج قيراط هذه المسألة ستة، نقول الستة ناتج عن ضرب اثنين في ثلاثة، نجعل الاثنين في جدول والثلاثة في جدول. إن كان أربعة نقول ناتج عن ضرب اثنين في اثنين، نجعل اثنين في جدول واثنين في جدول. إن كان ثمانية نقول ناتج عن ضرب اثنين في ثمانية، نجعل اثنين في جدول والثمانية في جدول. وهكذا. نعم. حللته إلى أضلاعه وهي أجزاؤه التي يتركب منها، ثم قسم نصيب كل وارث على تلك الأضلاع مبتدئا بالأصغر. مبتدئا بالأصغر الذي هو الأيسر، ثم تنتقل إلى الذي يليه، ثم الناتج هو القراريط الكاملة كما سيأتي. نعم. ثم ما يليه، فما خرج فاقسمه على آخرها وهو الأكبر، فهو له قراريط. فمثاله ما كان فيه القيراط صامتا زوجة وابنتان وثلاثة أعمام. هلك هالك عن زوجة وبنتين وثلاثة أعمام. انظرها في الجدول الذي أسفل. أصل المسألة من كم؟ في زوجة وفيه ابنتان، ثلثان وثمن. مخرجها من كم؟ من 24. مخرجها من 24، وهو في الجدول هنا قفز عن التقسيم من 24 على أنك قد فهمت ذلك وعرفته، فهو أتى بالتصحيح على طول. هي في الحقيقة يقال من 24 للزوجة، الثمن 3، ولكل واحدة من البنات الثلث 8، وللأعمام جميعا لهم الباقي 5، ورؤوسهم 3، فما ينقسم منكسر، تضرب 24 في 3 فيخرج مصح المسألة 72، هذا هو المصح. نعطيهم منه، نقول للزوجة 3 في كم؟ في 3 ب9، وللبنت الأولى 8 في 3 ب24، وللبنت الثانية 8 في 3 ب24، وللأعمام الثلاثة لهم 5 مضروب في 3 ب15 لكل واحد 5. هنا انتهينا إلى التصحيح. إنا قسمة التركة على طريقة القيراط، نضع الجدول الذي يلي التصحيح، نقول مخرج القيراط، ونضع تحته 24 في كل مسألة. بعد التصحيح نضع الجدول هذا ونضع تحته في أعلاه تحت العنوان 24 التي هي مخرج القيراط، هذا لا يختلف في أي مسألة. نعم، نريد أن نعرف قيراط هذه المسألة، ماذا نعمل؟ نعم، عندنا نقسم مصح المسألة على مخرج القيراط. قسمنا 72 على 24، خرج كم قيراط هذه المسألة بعينها؟ وضعناه في الجدول الثالث، قلنا قيراط المسألة 3، هذا يعتبر قيراط هذه المسألة بعينها. فعرفنا بعد جدول التصحيح نحتاج الآن إلى جدولين، جدول يكون فيه القراريط الكاملة، وجدول يكون فيه كسر القيراط. كسر القيراط منسوب إلى قيراط المسألة بعينه. نعم، الزوجة كم لها من التصحيح؟ لها 9، ماذا نعمل بها لنخرج كم لها من قيراط؟ نقول 9 نقسمها على قيراط هذه المسألة 3، كم يخرج؟ 3. نضع تحت الثلاثة هذه 0 لأن ما بقي كسر، وننقل الثلاثة التي معنا خرجت ونجعلها تحت مخرج القيراط، يعني لها 3 من 24، يعني لها 3 قراريط. البنت الأولى لها 24، نقسمها على ماذا؟ على الثلاثة أولا، على قيراط هذه المسألة. قسمنا 24 على الثلاثة، كم يخرج؟ 8، وكم يبقى؟ ما بقي شيء، نضع تحت الثلاثة 0، وننقل الثمانية إلى مخرج القيراط، يعني لها 8 من 24، يعني لها 8 قراريط. البنت الثانية مثلها، انتبه للأعمام، العم الأول له كم؟ 5، ماذا نعمل بها هذه؟ 5 هي قراريط؟ لا، أجزاء من القراط لا ما ندري. كيف نعرف ماذا للعم من القراريط؟ نقول نعم المسألة سهلة، نقسم الخمسة على قراط المسألة على ثلاثة، اقسم خمسة على ثلاثة كم ينتج؟ ينتج واحد، وكم يبقى؟ اثنان. الباقي هذا يعتبر كسر، نضع الاثنين تحت الثلاثة وننقل الواحد الصحيح تحت الأربعة والعشرين، يعني يكون للعم له قراط واحد فقط؟ لا، وله اثنان من ثلاثة من القراط. إذن يكون له واحد قراط صحيح وثلثا قراط، يعني له قراطان إلا ثلث، له قراط وثلثا قراط. انظر طريقة ثانية، البنت قلنا لها 24، 24 يا ترى من ماذا؟ من 72. انسب 24 إلى 72 كم تكون؟ ثلث. كم نتج لها من القراريط؟ ثلث القراريط، لأن القراريط 24 وصار لها 8، فهي هي هذه الطريقة أو طريقة النسبة. الزوجة لها 9 من 24، 9 من 72، 9 من 72، هذه تعادل 9 من 72 بالنسبة للقراريط، لأن القراريط 24. لو كان لها 8 كم يكون لها؟ 8، هي لها 9 من 24، لها 3 من 24 أو 9 من 72. 9 من 72 كم تعادل يا ترى؟ الثمن. ثمن 72 كم؟ 9. وثمن 24 كم؟ 3. هي لها 3 قراريط، يعني عبارة عن ثمن القراريط المجموعة. القراريط المجموعة 24 لها 3 منها، كم صار لها؟ الثمن. الأعمام، الأول من الأعمام له 5 من 72، 24 ثلث 72، له ربع السدس وثلث ربع السدس. ربع السدس، ربع السدس كم هو؟ ربع السدس يعني سدس 24 كم؟ 4، وربع 4 1، وثلث ربع السدس يعني 1. وثلث واحد من 24. اقرأ يا عبد الله. والثاني طريق القراط من أول. نعود إلى ما قرأناه الآن وشرحناه. والثاني طريق القيراط، والقيراط ثلث الثمن، ومخرج القيراط من 24. فإذا أردت أن تعرف قيراط المسألة فاقسم مصح المسألة على مخرج القيراط وهو 24، فما خرج فهو قيراطها. وإذا أردت أن تعرف ما بيد كل واحد من القراريط فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط إن كان صامتا كثلاثة. القيراط يعني على قيراط المسألة لا على مخرج القيراط، لأن قسمنا أولا مصح المسألة على مخرج القيراط ليخرج قيراط المسألة. عرفنا قيراط المسألة وأردنا معرفة ما بيد كل واحد من القراريط، نقسم نصيبه من المسألة على مخرج على قراري قيراط المسألة، والناتج له قراريط. نعم. إن كان صامتا كثلاثة. عرفنا ما هو الصامت، هو الذي لا ليس ناتج عن ضرب عدد في عدد. نعم. كثلاثة وخمسة ونحوهما، وهو ما لا يتركب من ضرب عدد في آخر ويسمى الأصم، فما خرج فهو له قراريط. وإن كان القيراط ناطقا كأربعة وستة حللته إلى أضلاعه وهي أجزاؤه التي يتركب منها، ثم قسمت نصيب كل وارث على تلك الأضلاع مبتدئا بالأصغر ثم ما يليه، فما خرج فاقسمه على آخرها وهو الأكبر فهو له قراريط. فمثاله ما كان فيه القيراط صامتا زوجة وابنتان وثلاثة أعمام. أصل المسألة من 24 ويصح من 72. وتصح من 72. وتصح من 72، وبقسمة مصحها على مخرج القيراط يخرج ثلاثة. يعني قسمة 72 على 24 يخرج قيراط هذه المسألة بعينها. يخرج يعني الإجراء الأول عام، قسمة المصح على مخرج القيراط، هذا في كل مسألة. ثم الناتج يختلف، والناتج هو قيراط المسألة. فالخطوات: أولا التأصيل، هذا معلوم، ثم بعده التصحيح. إلى هنا عرفناه قبل باب الحساب. بقي ما يتعلق بالتركة، نقسم المصح هذا على عدد واحد ما يختلف وهو 24. المصح سواء كان 2 أو كان بالمئات والآلاف نقسمه على 24، والناتج هو قيراط هذه المسألة بعينها. ثم إذا أردت أن تستخرج ما لهذا الوارث من القراريط اقسم نصيبه من المسألة على قيراط المسألة، والناتج هو قراريطه سواء كان عددا صحيحا أو كسرا أو عددا صحيح وكسر. إذن الخطوات: أولا جدول الورثة، ثم الجدول الثاني التأصيل، ثم الجدول الثالث التصحيح. إلى هنا صححنا وانتهينا، بقي الزبدة، بقي الثمرة وهي قسمة التركة. نأتي بمخرج القيراط 24 في الجدول الثالث. نقسم مصح المسألة على مخرج القيراط، والناتج هو قيراط هذه المسألة. فإن كان عددا صامتا وضعنا له الجدول الذي يلي مخرج القيراط، وإن كان عددا ناطقا حللناه فككناه ووضعنا له جدولين، جدول للعدد الصغير وجدول للعدد الكبير، ثم يليه بعد ذلك مخرج القيراط. ثم نقسم ما لهذا الوارث من هذه المسألة على العدد الأيسر، فإن خرج عدد صحيح نقلناه إلى الذي يليه ووضعنا تحته صفر، وإن خرج عدد صحيح وباقي وضعنا الباقي تحته ونقلنا العدد الصحيح ثم قسمناه على الذي يليه، فإن خرج عدد صحيح وضعناه تحت القراريط 24، وإن خرج كسرا ووضعناه تحت الضلع الثاني، فإن خرج عدد صحيح وكسر نقلنا العدد الصحيح تحت القراريط ونقلنا وضعنا الكسر في مكانه. فمثلا على سبيل التصور، قيراط المسألة 12 ومخرج القيراط معلوم 24، كم نحتاج من جدول؟ مثلا نحتاج جدول تحته 24 مخرج القيراط، ثم نحتاج إلى جدولين لقيراط المسألة. نقول قيراط المسألة 3 في 4، فجدول تحت الثلاثة الذي هو الكسر الأقل، ثم جدول تحت الأربعة الذي هو الكسر الأكبر، ثم جدول تحت مخرج القيراط الذي هو الصافي الكامل عدد صحيح. افرض لهذا الوارث مثلا ثمانية وعشرون فرضا، سهامه 28، كيف نستخرج قيراطه؟ كم له من قيراط؟ نقول ان عرفنا قيراط المسألة قلنا 12 وحللناه الى 3 في 4، نقسم 28 على ماذا؟ على الثلاثة اول، نقسم 28 على الثلاثة كم ينتج؟ ينتج 9 ويبقى 1، نضع 1 تحت 3 وننقل 9 معنا. 9 معنا هذه نقسمها على ماذا؟ على 4 الضلع الثاني. قسمنا 9 على 4 كم نتج؟ 2 وبقي 1، نضع 1 تحت 4، 1 تحت 4 وننقل 2 تحت القراريط. يكون لهذا الوارث مثلا قيراطان، وواحد من 4 يعني ربع، و1 واحد من ثلاثة من الربع ثلث الربع، كل واحد منسوب إلى الذي يليه. هذا الذي له من سهام المسألة 28 كم استحق من القراريط؟ وقلنا ما صح قراط المسألة خرج عندنا بالقسمة مثلا 12، خرج له قراطان صحيحان، وخرج له واحد من اثنين من القراط يعني نصف، وخرج له واحد من ثلاثة من اثنين من أربعة، لا لا، هذا الذي له 28 له قراطان صحيحان وله واحد من أربعة، واحد منسوب إلى الأربعة التي فوقه، واحد من أربعة يعني له ربع، وله واحد من ثلاثة من أربعة يعني واحد يعني ثلث الربع، له اثنان صحيحان وله ربع وله ثلث الربع، لأن كل رقم منسوب إلى ما فوقه منسوب إلى من على يمينه، فالاثنان الصحيحان منسوبان إلى القراط، الواحد الباقي بعد قسمة التسعة على أربعة يبقى واحد منسوب إلى ما فوقه منسوب إلى الأربعة يكون له ربع، الواحد الثاني المنسوب إلى الثلاثة ثلث الربع، له قراطان وربع وثلث الربع، ثلث الربع. وإن شئت تقول مثلا له قراطان من 24 وله ربع من 24 كم يكون؟ 6، وله ثلث الربع 2، 2 و6 8 من 24 يعني له قراطان وثلث، قراطان وثلث، له الربع 6 وله ثلث الربع، ثلث الربع 2 مع 6 8، والثاني طريق القيراط، والقيراط ثلث الثمن، ومخرج القيراط من 24، فإذا أردت أن تعرف قيراط المسألة فاقسم مصح المسألة على مخرج القيراط وهو 24، فما خرج فهو قيراطها. وإذا أردت أن تعرف ما بيد كل واحد من القراريط فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط إن كان صامتا كثلاثة وخمسة ونحوهما، وهو ما لا يتركب من ضرب عدد في آخر ويسمى الأصم. السبعة صامت أم ناطق؟ صامت. التسعة صامت أو ناطق؟ ناطق. الإحدى عشر صامت أم ناطق؟ صامت. الثلاثة عشر صامت. السبعة عشر. التسعة عشر. 21 ناطق. 23 صامت. 25 ناطق. 26 ناطق. 27 ناطق. ناطق. 27 ثلاثة في تسعة. 28 كذلك. 29 صامت. 30 ناطق. 31 صامت. وهكذا. فما خرج فهو له قراريط، وإن كان القيراط ناطقا كأربعة وستة. ناطق هو ما تركب من ضرب عدد في عدد، اثنين في ثلاثة، اثنين في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في خمسة، خمسة في خمسة، ستة في ستة، وهكذا. نعم. حللته إلى أضلاعه وهي أجزاؤه التي يتركب منها، ثم قسمت نصيب كل وارث على تلك الأضلاع مبتدئا بالأصغر. مبتدئا بالأصغر، إذا كان مثلا 12 يصح أن تجعلها 2 و6، ويصح أن تجعلها 3 و4 اللي تركب منها يصح. إذا كان قراط المسألة مثلا 9 تقول 3 في 3، والأول كسر كامل والثاني كسر منسوب إلى الكسر الأول. ثم ما يليه فما خرج فاقسمه على آخرها وهو الأكبر فهو له قراريط، يعني المقسوم على آخر الكسور يكون قراريط، والمقسوم على الذي يليه يكون منسوبا إليه، وهكذا. مثل ما قلنا في 28 قسمناها كم مرة؟ قسمناها أولا على 3، ثم قسمنا الناتج على 4، والناتج من قسمة على 4 يكون قراريط، والباقي من قسمة على 4 يكون منسوب إلى الربع فوق، والناتج من المقسوم على 3 يكون نسبة إلى ثلث الربع. فمثاله ما كان فيه القيراط صامتا زوجة وابنتان وثلاثة أعمام. أصل المسألة من 24 وتصح من 72، وبقسمة مصحها على مخرج القيراط يخرج 3 وهي قيراطها. فإذا قسمنا نصيب الزوجة من مصح المسألة وهي 9 على القيراط وهو 3 فهي لها قراريط، وللبنتين 48، فقسمناها على قيراط المسألة 3 فخرج لهن 16 قيراط، لكل واحدة 8، وللأعمام 15 قسمناها على 3 فيخرج لهم 5، لكل واحد قيراط وثلثا قيراط. وهذه صورتها، تأملوها وكرروها وصوروا مثالها.